شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. الحمد لله الهادي لمن استهداه، الكافي لمن تولاه، أحمده سبحانه حمداً يبلغنا رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه ومصطفاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، أصلان عظيمان جامعان لكل أسباب التوفيق ومجامع الخير، تضمنتهما وصية نبوية عظيمة جاءت في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لم يصبني كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. عباد الله، إن الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله بالثقة فيه والاعتماد عليه والتوكل واللجوء إليه هما بمنزلة طريقين، من وفق إلى السير فيهما كان هو الموفق إلى بلوغ ما يؤمل والسلامة مما يرهب، وذلك بإدراك كل خير في العاجلة والآجلة، وأعلى ذلك وأشرفه وأعظمه الحظوة برضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، وتلك هي الزيادة التي وعد الله بها الذين أحسنوا العمل وأخلصوا القصد. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين العظيمين أبلغ جمع وأدله على المقصود حين أمر بالحرص على الأسباب وبالاستعانة بالمسبب سبحانه، ونهى عن العجز إما بالتقصير في طلب الأسباب وعدم الحرص عليها، وإما بالتقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. والدين كله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تحت هذه الكلمات النبوية. فالحرص على ما ينفع العبد أصل كل ما يكون به فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه، والاستعانة بالله تعالى بالثقة فيه سبحانه والالتجاء إليه والاعتماد عليه أصل القبول وسبيل الثواب وطريق الهداية إلى صراط الله المستقيم. فإذا حرص المرء على ما ينفعه ولا أنفع له في دنياه ودنياه من عبادة ربه التي هي غاية خلقه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة وهي فعل كل ما يحبه الله ويرضاه وترك ما ينهى عنه، مبتغياً بذلك وجهه، متابعاً فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تكون صلاةً وصيامًا وحجًا وزكاةً، تكون كذلك شكرًا وصبرًا ورضًا وشوقًا إلى الله، ودعاءً وتذللًا وتضرعًا وإخباتًا وإنابةً وخشوعًا له وحده سبحانه، وتكون أيضا أكلا للحلال، أكلا للحلال الطيب واجتنابا للحرام الخبيث، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وبرا بالوالدين، وحسن خلق، وتوقيرا للكبير، ورحمة بالصغير والمسكين، وصدقا في الحديث، وأداء للأمانة، ووفاء بالعهد، واجتنابا للربا وسائر ما حرم الله، وغضا للبصر، وحفظا للفرج، وصيانة للعمر من ضياعه في الفضول من المخالطة والنظر والكلام والأكل والنوم، وحجابا للمرأة، وعفة وعفافا، ودعوة إلى الله على بصيرة، وجهادا في سبيله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا استعان بالله وترك عبادة ما سواه، وفي الطليعة من ذلك عبادة الشيطان رأس الطواغيت الذي قال الله في التحذير من عبادته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادته هي طاعته فيما يأمر به من الكفر بالله والشرك به، فإذا فعل ذلك فقد أخذ بمجامع أسباب التوفيق، وحظي بيمن هذه الوصية النبوية، وكان له من حسن التأسي وكمال الاقتداء بسيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وصدق الاتباع لهديه، ما يكون أعظم عون له على بلوغ الحياة الطيبة في الدنيا والظفر بالجزاء الضافي الكريم الذي أعده الله في الجنة للمتقين الموفقين إلى الخيرات في الأيام الخالية. فاتقوا الله عباد الله، واستجيبوا لهذا التوجيه النبوي الذي تضمنته هذه الوصية العظيمة، فاحرصوا على ما ينفعكم في دينكم ودنياكم، واستعينوا بالله في كل أموركم، واجتنبوا القعود عما لا يصح القعود عنه من خير ترضون به ربكم، وتعلو به درجاتكم، وتبلغون به ما ترجون في دنياكم وأخراكم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، ليس للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدر، بل يفعل ما أمر الله ورسوله به. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحرص على ما ينفعه، والذي ينفعه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن، يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين بالله